وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 66 بعد 300 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع مما لي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هذا الحديث في باب النذر أورده المؤلف رحمه الله تعالى. وكعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا، فهم ثلاثة نفر تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر ولا نفاق رضي الله عنهم. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء الناس يبدون أعذارهم، والمنافقون يعتذرون بأعذار واهية، فيقبل منهم عليه الصلاة والسلام ويكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. أما هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم فهم لم يذكروا عذرا ولاموا أنفسهم في تخلفهم، وهم معروفون بالإيمان رضي الله عنهم. فعند هذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدبهم ويؤدب الأمة، فهجرهم ولم يكلمهم ونهى الناس عن تكليمهم، فتأثروا من هذا رضي الله عنهم وتضرعوا إلى الله جل وعلا وتقربوا إليه بأسمائه وصفاته وسألوه المغفرة والرحمة والتوبة، فأنزل الله جل وعلا توبتهم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه قبل منهم جل وعلا وعفى عنهم، فاستبشروا بذلك رضي الله عنهم. وهذا بتوفيق الله جل وعلا، ثم بتضرعهم إلى الله جل وعلا وربنا كريم، ثم بصدقهم، ما تعذروا بأعذار واهية ولا كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أخبروه بالحقيقة والواقع. فأنجاهم الله جل وعلا ببركة صدقهم. والمؤمن صفته الصدق والأمانة، والله جل وعلا امتدح الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدق وأمر به، وقال عليه الصلاة والسلام: الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يعني يتحرى الصدق ويحرص عليه ولو أنعه على نفسه تقربا إلى الله جل وعلا. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فحري بالمؤمن أن يعاهد ربه على الصدق دائما وأبدا، ولو كان الصدق فيه مضرة على نفسه فالله ينجيه. فهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم تضرروا في أول الأمر وهجرهم الناس، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر زوجاتهم أن تبتعد عنهم ولا تخدمهم ولا يقربونهن، فتأثروا من هذا كثير وابتلوا وامتحنوا رضي الله عنهم. ومنهم كعب هذا رضي الله عنه، أتاه خطاب من ملك الروم يدعوه ويقول: تعال إلينا نواسيك، علمت أن صاحبك هجرك وقلاك، فتعال إلينا. فتأثر رضي الله عنه من هذا الخطاب وخاف من تلاعب الشيطان به، فاتجه إلى التنور وأحرقه خشية أن تسول له نفسه في المستقبل أن يذهب ويأخذ بالخطاب كمستند له لدعوته. فاعتبر هذا امتحان وابتلاء من الله جل وعلا له، هل يثبت على إيمانه وطاعته لله ولرسوله مع ما ناله من الهجر أم ينكس ويرتد. فثبت رضي الله عنه، فأنزل الله توبته الثلاثة على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الآية، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتاب الله جل وعلا عليهم واستبشروا بهذا. ومنهم كعب رضي الله عنه لما نزلت توبته، توبة الله عليه، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، صدقة للفقراء والمساكين لوجه الله تعالى، ويتصرف في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما أراه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. بعض العلماء رحمهم الله اعتبروا هذا نذر، ولذا أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر. وبعض العلماء رحمهم الله قال: هذا ليس من النذر، وإن هذا من الوعد، من الوعد، وهو عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل منه لكن أمره أن يمسك بعض ماله. فأخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة، منها أن المرأة إذا أذنب ذنبا أن من علامة صدقه في توبته ورجوعه إلى الله جل وعلا أن يتصدق، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة وسبب لمغفرة الذنوب. وكون المرء يواسي إخوانه الفقراء مما أعطاه الله جل وعلا دليل على إيمانه وزكاة قلبه وطهارته. فالزكاة سميت زكاة لأنها تزكي المال وتنميه وتزكي صاحب المال، يعني أعطى ماله الذي هو أغلى شيء عنده وأحب شيء إليه، بذله لله، بذله تقربا إلى الله جل وعلا. ما حمله على هذا إلا الإيمان بالله وطهارة القلب، فهي تزكي صاحبها وتزكي ماله وتدل على الإيمان وقوته في القلب. فإذا أحس الإنسان من نفسه الفتور عن الطاعة أو الوقوع في المعصية أو التساهل في بعض الواجبات، أن يبادر إلى الله جل وعلا بالصدقة والتوبة والإنابة. والله جل وعلا غني عن عباده وعن صدقاتهم، لكنه جل وعلا ينفعهم بصدقاتهم. المرء يتصدق لنفسه، يعطي لنفسه، كما روي عن بعض السلف رحمة الله عليهم إذا جاءه الفقير قال مرحبا بمن جاء ليرحل من مالنا في دنيانا إلى آخرتنا. هذا وسيلة نقل، هذا ينقل لنا، ما نترك مالنا في الدنيا نخلفه، هذا يسلفه قدامنا ويمضي به. مرحبا بمن جاء ليحول مال دنيانا إلى آخرتنا. وهذا رضي الله عنه امتحنه الله جل وعلا وامتحنه رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الامتحان العظيم فصبر وثبت. فالمؤمن قد يمتحن في المرض، قد يمتحن بالجوع، قد يمتحن بالشدة، قد يمتحن بفقد حبيب، قد يمتحن بالمضايقة والسجن والأذى، يمتحن بأي نوع من أنواع المحنة والفتنة. فما ينبغي له أن يتسخط ويعترض على ربه، يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره ويحمد الله جل وعلا وله خير، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، المؤمن هو الذي يستفيد من الابتلاء والامتحان ويؤجر عليه. على أي حالة، أعطي يشكر الله جل وعلا ويحمده ويستعين بهذا العطاء على طاعة الله، منع وابتلي يصبر ويحمد الله جل وعلا ويرضى بما قسم الله له. غير المؤمن إذا أعطي تجبر وتكبر وطغى واستعان بهذا العطاء على معصية الله والعياذ بالله، وإذا حرم وابتلي تسخط واعترض على قضاء الله وقدره، كيف ابتلانا بهذا، أنا خير من فلان وأنا خير من فلان وفلان يمشي بالنعمة والعافية وأنا مبتلى، ويعترض على قضاء الله وقدره. وقد يبتلى المؤمن والله جل وعلا يحبه، وابتلاء الله له لمحبته له، كما جاء في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، كلما كان في دينه صلابة يزاد عليه في البلاء حتى ينال الدرجات العلى. وقد يكون الله جل وعلا أعد لعبده منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، ويبلغ هذه الدرجة بصبره والابتلاء الذي يبتلى به فيصبر. فهذا رضي الله عنه سارع لما بشر بالتوبة، بشره أحد الصحابة رضي الله عنهم رقى وعلى جبل ونادى يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك، فذهب رضي الله عنه وخلع ثوبه وأعطاه إياه، ما عنده بين يديه غيره، واستعار ثوبا من جيرانه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله الصحابة رضي الله عنهم تبرق أسارير وجهه كأنه مذهبه، مسرور عليه الصلاة والسلام بتوبة الله جل وعلا على هؤلاء الثلاثة، وقال له أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس من يوم أن ولدتك أمك، نزول التوبة لك في هذا اليوم المبارك هذا أفضل يوم بالنسبة لك. فقال يا رسول الله إن من توبتي، يعني علامة توبتي ومحبتي وفرحي بهذه التوبة أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، أنخلع يعني أخلع مالي كله، مثل الإنسان إذا كان عليه قميص عليه ثوب وخلعه ما بقي عليه شيء، يقول ما أريد أن أبقي شيئا أبدا، كل ما أملكه في هذه الدنيا أجعله صدقة لله، لأنه نال الفوز والسعادة العظيمة في الدنيا والآخرة رضي الله عنه وأرضاه وعن صاحبيه وعن الصحابة أجمعين. إن من توبتي أن أنخلع من مالي، يعني ما أبقي منه شيء، صدقة إلى الله ورسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له لا تتصدق أو ما يحتاج أو ما يلزمك، قبل منه عليه الصلاة والسلام وقال أمسك عليك بعض مالك، أمسك عليك بعض مالك، لأنك في حاجة تحتاج إلى نفقة على نفسك، تحتاج إلى نفقة على أهلك وولدك، فما يصلح أن تبقى خلو ما عندك شيء، أمسك عليك بعض مالك. من هذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله أن من نذر الصدقة بماله قالوا يمسك ماله ويتصدق بالثلث، يكفيه الثلث، لأنه ورد في بعض روايات هذا الحديث وفي حديث آخر لأبي لبابة رضي الله عنه مثلهم، تاب الله عليه فنذر أن عرض على النبي أن يتصدق بكل ماله، فأبى عليه قال النصف، فأبى عليه قال الثلث قال الثلث. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما زاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض ألم به في مكة وهو من المهاجرين، وتأثر رضي الله عنه من مرضه في مكة خشية أن يموت فيها، لأنه أحب أن يموت في البلد التي هاجر إليها المدينة، فطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره أنه يبقى، فعرض على النبي أن يتصدق بكل ماله، قال ما يرثني إلا ابنة لي، فعرض عليه أن يتصدق ويوصي بكل ماله قال لا، قال فالشطر قال لا، قال الثلث قال الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن نذر أن يتصدق بكل ماله قالوا يكفيه الثلث. وللعلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة أقوال كثيرة تصل إلى 10 أقوال، أوصلها في فتح الباري على صحيح البخاري إلى 10 أقوال للعلماء رحمهم الله، هل يكفي في مثل هذا كفارة يمين أو يتصدق بالثلث أو يتصدق بمقدار الزكاة أو يتصدق بكذا أو يتصدق بكذا أو يكفر أو يصوم 3 أيام، أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن الأظهر والله أعلم والذي يعضده الدليل أنه يكفيه أن يتصدق بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الثلث كثير. ومن ناحية الأخرى أن المرء عليه واجبات، وإنفاقه على نفسه وعلى من يعول من الواجبات، فيبقي منه ما يجب عليه. فمن نذر أن يتصدق أو وعد أو عزم أن يتصدق قالوا يكفيه الثلث. ثم إن العلماء رحمهم الله فرقوا في هذا، قالوا الناس ليسوا على مرتبة واحدة، يعني من أراد أن يتصدق صدقة منجزة، يتصدق بصدقة منجزة، هل يباح له أن يتصدق بكل ماله ولا يبقى عنده شيء أم لا؟ قالوا فيه تفصيل، من كان عنده قوة صبر وتحمل ويصبر على الفقر وعلى الحاجة ولا يمد يده إلى الناس ولا يسأل الناس، وإنما يتصبر ويتجلد ويكتفي باليسير، فله أن يتصدق بكل ماله ولا اعتراض عليه، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأما من لم يكن كذلك، إذا تصدق بكل ماله ذهب يسأل الناس، إذا تصدق بكل ماله أصابه الذل والمهانة عند الناس وبدأ يتعرض لهذا ويتعرض لهذا وإن لم يسأل، لكنه يتعرض، يود أن يعطى، يود أن يأخذ من الزكاة وهكذا، قالوا هذا الأولى أن لا يتصدق بكل ماله وإنما يبقي منه ما يكون قواما له فلا يحتاج إلى الناس. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، يعني أفضل لك أن تبقي شيء من مالك يكفيك وتقتاته ويمونك ولا تحتاج إلى الناس. وإذا تصدق بالثلث كفاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى في الثلث كثير في قوله لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال في بعض الروايات في هذا الحديث لكعب وفي بعضها لأبي لبابة تصدق بالثلث، يكفيك الثلث إذا تصدقت به. فدل هذا على أن من نذر أن يتصدق بكل ماله أنه لا يلزمه أن يتصدق بكل المال، وإنما يبقي منه ويكفيه أن يتصدق بالثلث. المعنى الإجمالي: كان كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك بلا نفاق ولا عذر. بلا نفاق ولا عذر، لأن المتخلفين عن غزوة تبوك ثلاثة أنواع: نوع منافقون والعياذ بالله استصعبوا الخروج لأنه في وقت الشدة والحاجة والحر الشديد والناس في حاجة فاستصعبوا ولم يخرجوا نفاقا وعدم إيمان. النوع الثاني لهم رغبة في الخروج ولكن ما تيسر لهم مؤونة الخروج، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه الحملان، يطلبون منه ما يحملهم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، وتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ومنهم المعذور في نفسه المريض والأعرج والأعمى أصحاب الأعذار، ومنهم الفقراء هؤلاء الذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم ويصعب عليهم أن يخرجوا عالة على أخوانهم، فتخلفوا لعذر وأولئك تخلفوا لنفاق. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم تخلفوا لا لنفاق ولا لعذر، هذا الصنف الثالث، وتابوا إلى الله فتاب الله عليهم. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغزوة هجرهم وأمر أصحابه بهجرهم. هذا تعليم لهم الخير وتعليم للأمة قاطبة، وأن من أظهر شيء من الإساءة ما يقال له من أول وهلة مسموح ولا حرج عليك، لا، يؤنب. لما؟ نعم. وما زالوا مهجورين حتى نزلت توبتهم ورضى الله عنهم، فرضي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لأن رضا النبي صلى الله عليه وسلم ورضا الصحابة رضي الله عنهم تبع لرضا الله، ما كانوا يكلمونهم وهم يغلونهم ويحبونهم لكن امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن كعب رضي الله عنه يتعرض للناس ويأتي لبعض أقاربه يقول هل تعلم أني منافق، هل تعلم كذا، هل تعلم عني كذا، فما يرد عليه طاعة لله ولرسوله، وإذا أحرجه وأكثر عليه قال الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، ما يجاوبه. نعم. فكان من شدة فرح كعب رضي الله عنه برضا الله عنه وقبول توبته أن أراد أن ينخلع من كل ماله ويخرج منه صدقة لوجه الله تعالى، فيكون إنفاقه فيما يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك. فالله تعالى لما علم صدق نيتك وحسن توبتك غفر لك ذنبك وتجاوز عنك ولو لم تفعل هذا. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد أنفق بعض ماله فرحا برضا الله تعالى وليجد ثوابه مدخرا عنده، وأبقى بعضه ليقوم بمصالحه ونفقاته الواجبة من معونة نفسه ومعونة من يعول، والله رؤوف بعباده. ما يستفاد من الحديث: أولا، أن من نذر الصدقة بماله كله أبقى منه ما يكفيه ويكفي من يعول وأخرج الباقي. والمذهب عند الحنابلة يخرج الثلث ويمسك الباقي، يخرج الثلث ويبقي الباقي، يعني ثلاثة ثلث المال يبقيه لنفقته ونفقة من يعول ويكفيه الثلث. واستدلوا بأبي لبابة رضي الله عنه حين انخلع من ماله كله، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك الثلث، رواه أحمد رحمه الله. وأمره أن ينفق الثلث لا يمسك الثلث، أمره بالاكتفاء بالثلث، أن يكتفي بالثلث. وأبو لبابة كذلك حصل منه ما حصل، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له حتى أنزل الله توبته من السماء من عند الله تبارك وتعالى. والقول الأول أولى وأقرب إلى مفهوم الشارع في قصة كعب، ولأنه لما نذر كل ماله صار الذي بقدر نفقاته الواجبة كالمستثنى شرعا، فلا يجوز التصرف فيه، كما لو نذر صيام سنة فلن يدخل في نذره ما يجب فطره كالعيدين. ثانيا، أن الأولى والأحسن ألا ينهك الإنسان ماله بالصدقات، لأن عليه نفقات واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يعني ما ينفق ماله كله في الصدقة ويبقى ما معه شيء ينظر إلى أيدي الناس، يبقي بعض ماله ليكون وسيلة كذلك للنمو، لأنه إذا بقي أبقى شيئا من ماله نما بإذن الله، وإذا ما أبقى شيء معناه ما عنده شيء، لكن يبقي بعض ماله ويعمل فيه فيعود ما أنفقه يعود، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ينفقون الشيء الكثير ويبقون، فإذا به بين بعد فترة وجيزة وإذا هو عاد كما كان وعاد كما كان. وهكذا كان بعض الصحابة يناصفون أنفسهم أموالهم بين حين وآخر، يتصدق بالنصف ويبقي النصف، فإذا هو بعد فترة قد عاد النصف وزيادة، وهكذا رضي الله عنهم. ثالثا، أن النفقة على النفس والزوجة والقريب عبادة جليلة وصدقة عظيمة مع النية الحسنة، لأن المرء في نفقته على أهله وعلى من يعول إذا احتسب ذلك يعتبر صدقة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في فم امرأتك، حتى ما تضعه في فم امرأتك تؤجر عليه. مع النية الصادقة والإخلاص لله يؤجر المرء على العادات فضلا عن العبادات. العادة يعني اللي هذه مثل الأكل والشرب واللبس، يلبس اللباس المناسب له لا يغلو فيه ولا يتدانى، يؤجر عليه، يأكل الأكل المناسب له ويطعم الزائد يؤجر عليه، يؤجر عليه، ولا يكثر الأكل فيضر بنفسه وينهك ماله، ولا يقتر على نفسه، وإنما يكون وسط. فالأحسن أن يتصدق بنية التقرب وألا تطغى نية قضاء الشهرة والشفقة المجردة والمحبة على نية العمل، لأنه إذا تصدق أو أعطى لنية الشهرة أو أن يذكر بالخير أو نحو ذلك أو يمدح ونحو هذا، هذا ليس له أجر والعياذ بالله، محروم، لأنه عمل العمل من أجل الناس، عمل العمل من أجل الناس، فيحرم والعياذ بالله من الثواب، لأن الله جل وعلا غني كريم، هو جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني يحاول أن يخفي حتى عن نفسه، يحاول يخفي حتى عن المتصدق عليه. بعضهم رحمة الله عليهم كان يحرص على أن يتصدق في الليل، فيعطي الفقير في الليل في الظلام، لا يدري الفقير من الذي أعطاه، لأنه أعطى لله والله يعلم عنه، فليس في حاجة إلى أن يقال أعطى أو تصدق أو بذل أو أنفق أو نحو ذلك، لأنه مؤمن بأن الله جل وعلا مطلع. وأحيانا تكون صدقة العلانية مع الإخلاص لله أفضل، أحيانا تكون أفضل إذا اقتدي به. مثال ذلك مثلا لو قام فقير وسأل وهو في حاجة ماسة ولا ينبغي السؤال إلا عند الضرورة، فسأل فأحجم الناس ما أعطوه، فقام شخص وأعطاه ما تيسر، ثم تتابع الناس لأنهم كانوا أول مثلا يظنون أن العطاء اليسير ما ينفع والكثير ما يتمكنون منه، فأحجموا ما أعطوه شيء، قام الشخص وأعطاه شيء بسيط ولو قليل مثلا، ثم الناس تتابعوا. في هذه الحال مع الإخلاص لله تكون صدقة العلانية أفضل، لأجل أنه اقتدي به، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. نعم. رابعا، أن الصدقة سبب في محو الذنوب لما فيها من رضا الرب تبارك وتعالى. ورد أن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، فالمرء إذا غضب عليه ربه لعمل ما فبادر بالصدقة فالله جل وعلا يرضى عنه ويثيبه على ذلك إذا علم منه الإخلاص لله تبارك وتعالى. أن الصدقة سبب في محو الذنوب لما فيها من رضا الرب تبارك وتعالى، والإحسان إلى الفقراء والمساكين واستجلاب دعائهم. وقد ورد: داووا مرضاكم بالصدقة، يعني الإنسان عنده مريض يسأل الله جل وعلا له العفو والعافية ويبادر بالصدقة ويسأل الله، والمريض نفسه يتصدق ويسأل الله العفو والعافية، فتكون الصدقة بمثابة علاج له، إذا سأل الله جل وعلا وأناب إليه وبذل من ماله الله جل وعلا يثيبه ويأجره ويغفر له إن كان ابتلاه لذنب اقترفه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول السائلة: زوجي يسمع الغناء وأنا لا أسمع الغناء، وإذا لم أجلس معه يغضب علي ويهددني بالزواج من امرأة أخرى، وأحيانا إذا اشتد الأمور يهددني بالطلاق، وعندي منه 10 أولاد، ما توجيهكم له؟ الغناء مزامير الشيطان، وقد ورد أنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل يعني العشب، كما ينبت الماء النبات. فحري بالمسلم أن يبتعد عن هذا وأن يشغل نفسه بما ينفعه من الذكر وقراءة القرآن وقراءة كتب العلم، ويستفيد يقرأ ما يستفيده وينفعه في الدنيا والآخرة ويتقرب إلى الله بذلك. وعلى الزوج أو الزوجة معالجة زوجه ومحاولة إقناعه بالتي هي أحسن، ولا ييأس منه، وممكن أن يسمعه شيء من القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يضجر ولا ييأس، لعل الله أن يهديه، فيكون الزوج أسدى لزوجه نعمة عظيمة وهدية ثمينة بصرفه عما حرم الله. ثم إذا اضطرت المرأة للجلوس مع زوجها في هذه الحال فلا حرج عليها والله أعلم، وإنما عليها أن لا تسمع، والسماع ممكن أن تصرف نفسها عن السماع بأن تضع في أذنيها شيء أو تسد أذنيها، كما ورد عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه إذا مر في طريقه في غنى ونحوه وضع أصبعيه في أذنيه أو وضع في أذنيه القطن أو نحو ذلك حتى لا يسمع، بحيث لا تشعره بهذا، وتحاول إقناعه بالتي أحسن، ولا تسبب النفرة الشديدة والبعد أو الطلاق أو غير ذلك من الأمور التي غير محمودة. يقول: هل يجوز لمن أقرض في عملة ما أن يرد ذلك القرض في غير العملة التي أخذها منه؟ إذا اقترض بعملة فالواجب الرد بنفس العملة، وإذا احتيج إلى إبدالها بعملة أخرى فلا بأس، فيكون الصرف بسعر الحاضر مثلا ثم ينقده، ولا يصرف ولا يعطيه شيء، يقول نتفق على السعر ثم بعد ذلك نحضر المبلغ، لا. فإيضاح هذا مثلا: أنت اقترضت من زميلك 100 ريال في مكة مثلا، ثم ذهبتما إلى بلدكما، بلدكما ما تتعامل بعملة الريال، بعملة أخرى مثلا، فتقول له: عندي لك 100 ريال وأنا لو أحضرتها لك أشتريها بغلا لأنها ليست العملة السائدة، وأنت إذا أردت بيعها تبيعها برخص، فأنا وأنت نتفق على 100 ريال مثلا تكون 50 جنيه مثلا، فيقول نعم لا بأس، أعطني عن 100 ريال 50 جنيه، تقول خذ هذه 50 جنيه، فحصل الصرف والنقد بشيء غائب وشيء حاضر، لا يكون الجميع غائب. تقول مثلا نريد أن نتفق كم يكفيك عن 100 ريال، يقول مثلا أو أن تقول 50 جنيه، فيقول تقول مثلا أحضرها لك بعد أسبوع مثلا أو بعد يومين أو بعد 3، هذا لا يجوز، لأن هذا صرف دين بدين ما في نقد. لكن إذا اتفقتما على الصرف بالعملة التي بين أيديكم ونقدتها في الحال صح والحمد لله. يقول: قول لا حول ولا قوة إلا بالله في الأذان ومتابعة المؤذن تكون في حي على الصلاة أو في حي على الفلاح؟ تكون فيهما معا. اللي يجاوب المؤذن يقول مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين، يعني حي على الصلاة وحي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما؟ نعم، لأن المؤذن يقول الله أكبر وهذا ذكر، وتقول مثله أنت الله أكبر. يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، تقول مثله أشهد أن لا إله إلا الله، هذا ذكر وشهادة وتوحيد. يقول أشهد أن محمد رسول الله، كذلك إذا قال حي على الصلاة هو ينادي البعيدين، يقول حي على الصلاة تعالوا للصلاة. أنت إذا قلت حي على الصلاة من يستفيد؟ ما أحد يسمعك. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول أنت ناديتنا للصلاة، لكن لا نستطيع أن نأتي ولا نتحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، فنسأله أن يحولنا من معصية إلى طاعته، من الغفلة إلى الذكر، من كذا من الخير إلى من الشر إلى الخير، وهكذا. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا نستطيع أن نتحول من حال إلى حال إلا بالربنا جل وعلا إذا أعاننا ووفقنا. يقول السائل هل الحزام الذي يشتد بها الإزار من محظورات الإحرام؟ لا، الحزام ليس من محظورات الإحرام، لأن لمحظورات الإحرام الخياطة على قدر العضو، يعني تلبس سراويل، تلبس فنيلة، تلبس شراب اليدين أو شراب الرجلين، ممنوع لأن هذا مخيط. ولو أن الفنيلة لا خياطة فيها وإنما نطيت وغزلت على هكذا لأنها ملبوسة على قدر العضو، تلبس قميص ثوب ممنوع، لكن حزام ما هو مخيط على قدر العضو وإنما هو وضع لشد الإزار ومسكه أو لحفظ النفقة فيه ونحو ذلك، فلا حرج في الإزار في المحزم حتى لو كان في خياطة، لأن ليس الممنوع الخياطة مطلقة وإنما الممنوع الخياطة على قدر العضو. ويقول والنعل الذي يغطي القدم كذلك من المحظورات؟ وكذلك النعل ليس محظور من محظورات الإحرام حتى لو كان فيه خياطة، إنما هو ممنوع أن يكون ساتر للكعبين، ساتر للكعبين في حال الاختيار، فإذا لم يجد إلا نعل ساتر للكعبين ولم يجد غيره فيلبسه ولا حرج عليه. بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه يقطع ما أسفل من الكعبين، والصحيح أنه لا يقطع لأن قطعه إتلاف له وتخريب له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في المدينة قبل أن يذهب إلى مكة وقبل أن يصل إلى الميقات، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم خطب خطبته الثانية عليه الصلاة والسلام في عرفات ولم يذكر القطع، فنسخ القطع فيما يظهر والله أعلم، فلا يقطعها، إذا لم يجد غيرها يلبسها ولو سترت، وأما غير الساترة فلا حرج فيها حتى لو وجد نعلين، إذا كانت هذا نصف الخف أو نحو ذلك هذه يلبسها المحرم ولا حرج عليه والحمد لله. يقول رجل أخذ عمره وحل الإحرام ولبس ملابسه قبل أن يقصر أو يحلق رأسه، لا حرج عليه ما دام أنه قصر، يعني كان الأولى به إذا لبس ملابسه العادية قبل أن يقصر ثم تذكر أنه ما قصر أن يبادر بخلع ملابسه العادية ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر ولا شيء عليه، لأن لبس الملابس جهلا أو نسيانا لا فدية فيه. فإن كان حينما ذكر بادر بالتقصير ولم يخلع ملابسه أو بادر بالحلق فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول: هل تجوز قراءة القرآن على غير وضوء؟ نعم، يقرأ القرآن بدون أن يمس المصحف بغير وضوء، والجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. الجنب يغتسل ولا يسوغ له أن يقرأ ولو حفظ وهو جنب. والخلاف في مس المصحف للمحدث، هل له أن يمس المصحف أو لا يمسه؟ قولان للعلماء رحمهم الله، بعضهم يرى أنه لا يجوز لغير المتوضأ أن يمس المصحف تكريما وتنزيها لكتاب الله ولقوله جل وعلا في كتاب مكنون: لا يمسه إلا المطهرون. بعض العلماء يرى أن هذه الآية الكريمة في اللوح المحفوظ وليست في المصاحف، قال: يمسه ولو على غير طهارة. والأولى له ألا يمس المصحف تنزيها وتكريما لكتاب الله، فإن رغب في القراءة وهو غير متوضأ ولا يستطيع أن يقرأ إلا نظر فله أن يضع المصحف على كرسي ونحوه أو ويقلب صفحاته بعود أو من وراء قفاز أو بسواك أو نحو ذلك، ولا يمس المصحف وهو غير متوضأ. تقول السائلة: امرأة لم يستطع والدها على العقيقة لها في صغرها أو لم يهتم بذلك جهلا، فهل يصح أن تعك عن نفسها بعد أن تزوجت؟ وهل يجوز للزوج القيام بذلك؟ ما يلزمها ولا ورد استحبابه منها، لأن العقيقة سنة مؤكدة في حق الوالد مع اليسار مع القدرة، أما إذا كان غير قادر فلا بأس عليه، أو قادر ولم يفعل فلا إثم، وإنما الأجر في الفعل. فالسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. يقول: قلتم أنه يجب على المرء تجنب المسائل التي فيها الخلاف، وأغلب المسائل فيها خلاف. لا يا أخي، ما أقول أنا يجب تجنب المسائل التي فيها خلاف، ما أقول يجب، أقول يحسن من المرء أن لا يقع في المسائل الخلافية إذا أمكنه ذلك. وربما قلت هذا القول بالنسبة للطواف عن الغير، كثير من الإخوة يسأل مثلا أطوف عن الغير، أقول لك يا أخي كثير من العلماء يقول ما يصح أن تطوف عن الغير، وبعضهم قال يجوز، فالمسألة فيها خلاف، فما دام أن فيها خلاف فالأولى أن تطوف عن نفسك وتدعو لمن أحببت من الوالدين والأولاد وغيرهم، تدعو، والدعاء ينفع بإذن الله، والدعاء مشروع، ولهذا شرع لنا في صلاة الجنازة نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وهكذا. فالدعاء نافع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعو لوالديه ينفع بإذن الله. وأما أن أقول يجب تجنب، ما أقول هذا، لأن كلمة يجب تجنب الخلاف معناه ماذا يعمل؟ كثير من المسائل فيها خلاف، وإنما أقول يحسن من المرء إذا في خلاف في صحة هذا الشيء أن يعمل الشيء الذي لا خلاف في صحته، لا خلاف في صحة طوافك عن نفسك، هذا لا إشكال فيه، لكن تطوف عن أبيك وعن أمك هذا محل خلاف. فلما تقع في مسائل الخلاف طف عن نفسك وادعو لأبيك ولأمك ولأولادك ولإخوانك ولجيرانك ولإخوانك المسلمين ولولاة أمر المسلمين ولكل من له حق عليك. يقول: هل للوصية مبطلات؟ مبطلات الوصية يعني إذا أبطلها المرء، لأن الوصية عقد جائز ما دام الإنسان على قيد الحياة، فإذا مات لزمت ولم يبطلها، فإن أبطلها في حال حياته مثلا بطلت. مثلا أوصى ببيته هذا مثلا لأبناء أخيه بعد موته، ثم إن أبناء أخيه كبروا واغتنوا وليسوا في حاجة، عدل عن الوصية مثلا. أوصى بهذا البيت مثلا للفقراء والمساكين، ثم بدا له أن يبيعه ليستفيد من ثمنه لأنه في حاجة إلى ثمنه، له أن يعدل عن الوصية. فإذا مات وهو لم يعدل عن وصيته فإنها تنفذ حينئذ وتلزم. الوصية ما تلزم إلا بالموت، وقبل الموت له أن يتصرف، بخلاف الوقف. فالوقف إذا أمضاه في حال صحته وقدرته لزم ولا يمكنه الرجوع فيه، لأنه أعطاه لله فلا يرجع فيه، بل يلزم في هذه الحال. مثلا أوقف هذه الأرض ليبنى عليها مسجد، ما يمكن بعد أن يوقفها يعدل ويقول أبيعه، نقول لا، انتقلت ملكيتها منك فأصبحت لله تبارك وتعالى. أوقف هذا البيت على الفقراء والمساكين يسكنونه أو يستفيدون من أجرته أو نحو ذلك، ثم بعد هذا عدل، لا، نقول خلاص ما دام أنه أوقفه فالوقف عقد لازم والوصية عقد جائز. الوصية عقد جائز، بإمكانك أن تعدل، تزيد فيها، تنقص، تلغيها، تبيعها وهكذا. الوقف لا، عقد لازم. إذا أتيت بألفاظ الوقف قاصدا الوقف فإنها تكون حينئذ عقد لازم ولا يمكنك الرجوع فيها. مثل لو بنى المرء لله مسجدا، أوقف أرضه وبنى عليه، هل يمكنه بعد 5 سنوات أو 10 سنوات يقفل أبواب المسجد ويقول من يشتري؟ لا، يقول هذا وقف خرج من ملكك لله تبارك وتعالى. يقول: ما حكم الاستعانة بالجني المسلم لجلب المال؟ ما يجوز الاستعانة بالجن ولو زعم أنه مسلم، لأنك لا تدري عن الحقيقة والواقع. تعرفه صلي معك تجلس وإياه، عرفته بالصدق والأمانة ما تعرفه. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، قد يمكر بك ويلعب بك وأنت لا تشعر، هو يراك وأنت لا تراه. فلا يجوز الاستعانة بهم في أي أمر، أي شيء كائنا ما كان، ما يجوز الاستعانة بهم. يقول: ورد في الحديث أن من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس بعدل حجة كما ورد، أو حجة وعمرة، هل يلزم أن يبقى في المكان الذي صلى فيه ولا يتحرك منه؟ الظاهر والله أعلم أنه بقي في مصلاه يعني في مسجده الذي صلى فيه، ولا يلزم أنه لا يتحرك، يعني لو صلى في مكان ثم قام إلى الحلقة ليستمع الدرس، أو قام إلى المطاف ليطوف حول الكعبة شرفها الله، أو قام إلى مكان عمود ليعتمد عليها ويتكئ عليه، أو مكان آخر ليقرأ القرآن، فلا حرج عليه لأنه في مصلى. يقول: اتفق رجلان على العمل مع بعض، أحدهم منه المال والآخر منه الجهد، فكيف يكون الاتفاق في الأرباح والخسائر؟ هذا أخشى أن يكون من تعجل شيء قبل أوانه عقب بحرمانه. نحن وقفنا على هذا وسنأتي به إن شاء الله في الدرس القادم، أقرب درس إلينا في البضاعة والمضاربة، فما ينبغي للإنسان أن يتعجل مثل هذه الأمور قبل أوانها، وخاصة طالب العلم. أما إذا كان من الزائرين فنعم، فيمكن هذا، يكون الرجل عنده مال وما يستطيع مثلا العمل، والآخر عنده القدرة على العمل وما وليس عنده مال، فيعطيه المال مثلا، يعطيه 100,000، 10,000، 1,000 ريال، يقول تاجر به، يتاجر به 6 أشهر سنة حسب ما يرون ويتفقون، ثم بعدها السنة يكون رأس المال لصاحبه، والربح الذي هو الزائد حسب ما يتفقان عليه. إن كان العمل في مشقة فسيأخذ العامل أكثر من صاحب المال، وإذا كان العمل لا مشقة فيه فسيأخذ صاحب المال أكثر من العامل، وحسب ما يتفقان عليه، مناصفة أو لأحدهم الثلث وللآخر الثلثان، وهكذا. هذه المضاربة الإسلامية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.